وقلنا اننا سنجمل هذه العلامات الكبرى في اربعة خطب او في اربع خطب. تكلمنا في الخطبة الماضية من الخطب الاربعة بفضل الله سبحانه وتعالى عن اكبر علامة من علامات الساعة الكبرى، الا وهي المسيح الدجال الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عنه بتفصيل. وفي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم في الخطبة الثانية من الخطب الاربعة عن علامة كبرى من علامات الساعة التي اخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الا وهي نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء الى الارض. فان سيدنا عيسى عليه السلام ما مات وما قتل وما خلق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه، وقال بل رفعه الله اليه، بل رفعه الله اليه. فهذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عيسى عليه السلام ما مات وما قتل وما خلق، بل هو حي الى الان يرزق، حي في السماء رفعه مالك السماوات والارض سبحانه وتعالى، بل رفعه الله اليه. وسوف نتكلم عن عدة امور. الامر الاول، نريد ان نعرف كيف رفع سيدنا عيسى الى السماء. الامر الثاني، نريد ان نعرف متى ينزل واين ينزل ولماذا هو دون غيره، ولماذا لم يصلي اماما بالمسلمين مع المهدي في خلافته في بيت المقدس. نسأل الله عز وجل ان يعجل للمسلمين بخليفة يحكم بشرعه، امين يا رب العالمين، وان يزيل الباطل كله من على الارض، وان يقيم دولة التوحيد والاسلام، وان يزيل دولة الشيطان ودولة الباطل، امين يا رب العالمين. الامر الثالث، نريد ان نعرف لماذا ينزل. هو نازل كده ليه؟ نازل عبث ولا ايه المهمة بتاع سيدنا عيسى؟ رابعا، نريد ان نعرف بعض اوصافه. خامسا، ما عمره في الارض وما الذي سيأتي للناس من الخير في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. الامر الاول على سبيل الاختصار، ونسأل الله الواحد القهار ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين اجمعين، امين يا رب العالمين. الامر الاول، كيف رفع سيدنا عيسى الى السماء؟ اولا، افترت اليهود على سيدنا عيسى وقالوا اننا قتلناه وصلبناه، لانهم كانوا يحاربون سيدنا عيسى وكانوا يريدون قتله، فهم قتلة الانبياء. اليهود لا تعجبوا، لا تعجبوا يا عباد الله، يا اتباع النبي محمد، يا امة رسول الله، لا تعجبوا من اليهود، ان قتلوا النساء والاطفال فقد قتلوا انبياء الله ورسله، قتلوا انبياء الله ورسله، ومن تجرأ على قتل نبي على رسول فهل تستكثر منه ان يقتل مسلما موحدا؟ واحد قتل الانبياء، كانوا بيذبحوا الانبياء، يجيب النبي، يأتوا بالنبي ويذبحوه ذبحا، قتلوا الانبياء والرسل، فهل من العجب ان يقتلوا النساء والاطفال والشيوخ؟ انهم ألعنوا أنجس مخلوق خلقه الله في هذا الكون هو اليهودي. فزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وطلبوه، وثار الضالون خلفهم وهم النصارى غير المغضوب عليهم ولا ايه ولا الضالين. المغضوب عليهم هم مين؟ اليهود. والضالون النصارى. النصارى ضالون لانهم جهلوا جهل مش ورا اليهود كده بعمل، واليهود مغضوب عليهم لانهم ضلوا بعلم، ضلوا بعلم يعلمون الحق ويعلمون ان النبي محمد رسول الله، فجحدوا نبوته ورسالته وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربك. فزعمت النصارى ان عيسى شوف الخايبين قتل ومش ورا اليهود وصلب، وبعد اليوم الثالث بعد ان دفن قالوا قتل وصلب ودفن، وبعد اليوم الثالث قام من قبره وصعد الى الرب ابيه في السماء. قال لك طلع لابوه في السماء، ابوه بقول لك ابوه، وصعد الى الرب ابيه وجلس بجواره لكي يحكم بين الاحياء والاموات يوم القيامه. يعني قالوا دفن، ولذلك بيحتفلوا بعيد اسمه عيد القيامه. ايه فكرة عيد القيامة؟ بيقولوا ان عيسى نزل فقتل وصلب ودفن، وبعد ثلاث ايام صحي تاني وقام وطلع من القبر وصعد الى السماء. وهذا كله باطل، لان الله قال وما قتلوه وما ايه وما صلبوه بل رفعه الله اليه كما قال سبحانه وتعالى. ايه القصة؟ رأى الامام النسائي في سننه وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح كما قال الحافظ ابن كثير، قال لما اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء دخل سيدنا عيسى على اثني عشر رجلا من الحواريين، دخل على 12 واحد من الحواريين من الذين امنوا به في بيت من البيوت، ثم قال لهم ودخل عليهم سيدنا عيسى لانه خلاص هيجهز نفسه انه هيصعد الى السماء باذن من الله وبقدرته سبحانه وتعالى. فقال للحواريين لل 12 ان منكم من سيكفر بي بعد ان امن بي، في ناس منكم هتكفر بي بعد ان امن بي بعد مماتي. ثم قال لهم من منكم يرضى ان يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ثم يكون معي في ضربتي في الجنة؟ من منكم يرضى اني شبهي شكلي يتحول عليه يبقى هو شبهي، شكلي يبقى عليه هو فيصير شبهي تماما بتمامه بحيث ان من رأيه ظن انه ايه انه عيسى عليه السلام. وبعدين قال لهم اللي هيرضى بكده هيقتل وهيصلب، وبعدين ان يتورفع الى السماء وهيكون معايا في الجنة في منزلك. فسكت الجميع لان الكلام كتير قوي، من السهل جدا ان كل واحد يقول كلام، لكن المهم هو الايه العمل. فسكت الجميع ولم يتكلم الا شاب صغير من الاثناشر، ثم قال انا، فوجده صغيرا فقال له ايه اسكت، ثم قال من منكم كذا وكذا، وسأل السؤال مرة اخرى فسكت الجميع وقال انا، فقال له اسكت، فقال مرة ثالثة من منكم يرضى ان يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ثم يكون معي في درجاتي في الجنة؟ فقال انا، وسكت الجميع فقال هو انا. انت الراجل غيرك فكر. قال هو انت. فالقى الله تبارك وتعالى صورة سيدنا عيسى عليه السلام على شكل هذا الشاب الصغير، ثم رفع سيدنا عيسى الى السماء القي عليه سنة من النوم لم يمت. واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه متوفيك، يعني ملق عليك سنة من النوم، لان المراد بالوفاة هنا هو النوم، وهوفع لحضراتكم دلوقتي. فصعد عيسى سيدنا عيسى الى السماء، وجاء اليهود عليهم لعنة الله على هذا الشاب، وفتحوا الباب بسرعة لكي يلقوا القبض على سيدنا عيسى ولكي يقتلوه، ارادوا ان يقتلوا سيدنا عيسى عليه السلام، مع انهم يعلمون انه نبي الله، انه نبي الله حقا، وقد اراهم الله آية عظيمة لا ينكرها الا جاحد خبيث فاجر عاهر ظالم، ان هو نطق وهو صغير قال اني ايه، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. ربنا انطقه امامه وهو طفل صغير بقدرته سبحانه وتعالى. فهم دائما جحد يجحدون الحق، يعرفون الحق لكنهم يستكبرون، فجاءوا لكي يقتلوه، فدخلوا على هذا الشاب في البيت فوجدوه وظنوا انه عيسى عليه السلام فقتلوه، ثم صلبوه، ثم دفن بعد ذلك. فقالت اليهود قتلنا عيسى وطلبناه، والحمد لله فرحوا ان هم قتلوا ايه نبي من انبياء الله، بيفرحوا عشان اعرفك الطبيعة اليهودية، عشان تعرف الجنس اليهودي، عشان تعرف حتى تعلم ان هتلر مع انه لم يكن مسلما، هتلر فاسأل من يا انا في وقته لم يكن مسلما ولم يكن موحدا، لكن هتلر كان يعرف قدر اليهود، ولذلك علم ان مصيرهم الحقيقي هو النار، فصنع لهم محارق وألقاهم في النيران. وقد سمعت بعض الناس يقول ان هتلر مرضيش يحرقهم كلهم، حرق بعضهم وقال انا هسيب شوية منهم عشان الناس بعد كده يبقى يقولوا ان هتلر كان معاه حق، لانني لو قتلتهم كلهم وريحت الارض من شرهم الناس هتزعل مني، لكن لما تجيب لهم شوية وتأذوا منهم يعرفوا انني كان معاه الحق. وقد صدق، وقد صدق، عرف قدره. فالمهم بعد ذلك قالت اليهود قتلناه وطلبناه، وقالت النصارى، اختلفت النصارى بعد ذلك، وقد حدث ما قال سيدنا عيسى لما رفع الى السماء، كفر به بعض الحواريين الذين كانوا معه من الاثناشر والذين عرض عليه، فاختلفت النصارى، قالت فرقة، شوف الخيابة والهيافة حفظكم الله، قالت فرقة انه هو الله، ان عيسى هو الله. قال طب من لما هو الله اتقتل واتصلب ليه؟ قال لك انه نزل الى الارض الله، هم يقولون ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا انه هو الله نزل الى من السماء الى الارض، فقتل وصلب، ثم نجى نفسه بعد ذلك وقام من قبره وصعد الى السماء. يا خبر ابيض، بقى الاله يقتل ويصلب، تعاليت يا ربنا عما يقف الظالمون علوا كبيرا. هؤلاء هم النصارى السفهاء الهرب الذين لم يقدسوا رب العلي ولم يعرفوا قدر السيد والمولى، لم يوحدوا الواحد ولم يعرفوا عظمة الاله الكبير سبحانه وتعالى. فرقة تانية من النصارى قالت لا ده انتوا غلطانين، ده مش هو الرب، انه ابن الرب الوحيد، ده هو ربنا ملوش الا ابن واحد. يا عيني غلبان، ابن واحد، وبعدين بحب البشرية قوي فراح منزل ابن الوحيد فداء للبشرية عشان يغفر لهم ويسامحهم، يقوم ينزل ابن اللي حلته، تعالى الله تنزه الله عن الولد وعن الشريك وعن يعني الند يعني الشبيه يعني المثيل. قال ان هو ند لكل واحد الارض فداء للبشرية فقتل وطلق وبعد اليوم الثالث طلع الى ابيه مرة اخرى. طب وهو لما يكون ابن الوحيد مش قادر يجيب كمان واحد واثنين وثلاثة؟ طب وابن الوحيد يهون عليه ينزله عشان خاطرنا؟ طب واحنا نستاهل؟ احنا نستاهل البشرية تستاهل انه ينزل ابن الوحيد عشان يقتل ويصلب يالي لهود فداء للبشرية؟ لما يسامح البشرية ويغفر لهم من غير ما يقدم ابن الوحيد، شوف العبط. يعني عشان يسامح البشرين لابد ينزل ابنه الوحيد عشان يقتل ويطلب. انظروا الى الجنون حتى تحمدوا الله انكم من امة النبي محمد، حتى تحمدوا الله انكم موحدون وانكم على الاسلام وانكم حملة القرآن وانكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الفرقة التانية. الفرقة الثالثة من النصارى قالوا لا ده الاله ثلاثة، الاب والابن والروح القدس. فرقة رابعة قالوا ان عيسى عبد الله ورسوله والكلام بتاعته ده غلط. قالوا للفرق الثلاثة كلامكم غلط. فتظاهرت الفرق الثلاثة على الفرقة الموحدة وقتلوهم الا قليلا. دلهم وراهم لما ايه؟ لما قالوا عيسى هو عبد الله ورسوله ومش هو ابن الله ولا هو الله ولا الاله ثلاثة ولم يقتل ولم يصلب بل رفع الى السماء، اتجمعوا عليهم وايه؟ وقتلوهم الا قليلا. هكذا رفع سيدنا عيسى الى السماء. طب من نعمل في قول الله تبارك وتعالى واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه؟ متوفيك ازاي؟ تم هنا اللفظ صريح في انه اماته. قال لك لفظ الوفاة يطلق على الموت ويطلق على النوم. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النار. يتوفاكم بالليل يعني ربنا بيتوفانا كلنا لما بننام بالليل. طب هل احنا كلنا كده بنموت لما بننام؟ قال لك لا، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم يلقي عليكم النوم. ليه؟ لان النوم اخو الموت، ولذلك فإن النائم لا يشعر به، لا يشعر بشيء، فهو أشبه بالميت. ولذلك فإن أهل الجنة لا ينامون. أهل الجنة إيه؟ لا بيناموش لأن دماغهم دي بقى إيه؟ متظبطة تمام. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم في نعيم أبدي. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم. آمين يا رب العالمين. فأهل الجنة لا ينامون لان النوم اخو الموت، واهل الجنة لا يموتون ولا ينامون. فاني متوفيك اي ملق عليك النوم. ده في دليل من القرآن وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والايات وهناك ايات اخرى ويقول ولذلك علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نقول عندما نقوم من نومنا ساعة ما تقوم من النوم تعمل ايه؟ تقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعد ايه؟ بعد ما اماتنا واليه النشور. طب وانت مت وانت نايم؟ لا انا تنامي انا منا لان النوم اخو الموت. تقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول عندما نقوم من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا واليه النشور. اذا اني متوفيك يعني انا هنزل عليك شيء من النوم عشان ما تشعرش وانت صاعد الى السماء، ثم ارفعك الي وبعد كده. يبقى سيدنا عيسى حي لم يمت، رفعه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. طب يبقى هينزل تاني بقى، ننتقل الى العنصر الثاني حتى لا نطير. عايزين نعرف متى سينزل واين ينزل ولماذا هو دون غيره. قالك متى ينزل؟ ينزل في خلافة المهدي الخليفة الذي تتكلمنا عنه والذي اقترب زوانه وحان اوانه لانه لا امل في خلافة على وجه الارض لا امل في من على الارض انما الامل في من فوق السماء سبحانه وتعالى العصم في الله وحده يا عباد الله ايأسوا من البشر فلقد ملئت الارض بالظلم والعدوان ولا امل في من يوجد على الارض انما المخرج ليس لها من دون الله كاشفه ليس هناك مخرج الا من الملك والفرج قادم الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فينزل بعد او في خلافة المهدي اللي هو تكلمنا عنه اللي هو اسمه على اسم النبي واسم ابيه على اسم ابي النبي يعني اسمه محمد بن عبد الله ويخرج من مكة ويقيم الخلافة ويملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وينزل في نهاية عمر المسيح الدجال لان المسيح هيظهر في خلافة المهدي يعني المهدي والمسيح الدجال وسيدنا عيسى في زمن واحد بعد ما ينتهي عمر الدجال وعمره هيقعد 40 يوم زي ما قلنا في الخطبه الماضيه يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم يعني سنه وشهرين ونص سنه وشهرين ونصف شهر في اخر عمر الدجال ينزل سيدنا عيسى من السماء الى الارض واحد يقول يا خبر امال هينزل عيسى ليه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي ايه بعده وهو معروف انه خاتم النبيين هينزل ليه قال العلماء ان سيدنا عيسى عندما ينزل ليس نبيا مستقلا انما ينزل كرجل من امة النبي محمد يعني هو مش نازل كنبي جاي بشرع الدين ولا نبي مستقل انما جاء بشريعة من بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ده له مهمة خطيرة يبقى عرفنا متى ينزل اين ينزل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عاصمة سوريا يبقى في سوريا سينزل في سوريا سينزل في سوريا في بلاد الشام لان دي ارض المعامع وارض الخلافة وانا اتكلم عن فضل بيت المقدس في الخطب القادمة ان شاء الله وعن بلاد الشام وعن منزلة بلاد الشام وعن منزلة بلاد الشام وعن رجالة بلاد الشام عن رجالة بلاد الشام لن يموت الحق في هذه البلاد لان بلاد الشام ارض الخلافة هناك رجالة انا بقول من هذا المكان الخونة الذين يقولون عنهم انهم اتبعوا ايران او اتبعوا كذا واتبعوا كذا انا اقول من هذا المكان قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظروا الى قول الرسول لا تزال طائفة من امتي منصورين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة في بعض الروايات وهم بالشام ارض الخلافة وارض الرجال والابطال يقولوا زي ما يقولوا ويكذبوا زي ما يكذبوا ويضحكوا على الناس زي ما يضحكوا لن يغيروا معالم الحق لن يبدلوا معالم الدين لن يغيروا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا انت لك لن ينتهوا ولن يقضى عليهم الامة كلها تلعب الكرة وتاكل وتشرب وتلو تهلو الزمان الامة تلعب وتشاهد الافلام والمسرحيات والمسلسلات وهم هراء يدافعون عن بيت المقدس عن المسجد الاقصى نصر رسول الله محمد كفى خداعا كفى نصرا كفى كذبا ولي الامور، على من تضحكون، على ملك السماوات والارض سبحانه وتعالى. انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني هينزل في سوريا، سينزل في سوريا. يبقى ده في المكان الذي سينزل فيه. طب انظر بعد ذلك، لماذا هو نبي الله؟ لماذا هو دون غيره؟ قال لك فيه سببين اثنين رئيسيين يخلوا سيدنا عيسى هو اللي ينزل، او ربنا انزل سيدنا عيسى من اجلهما دون غيره من الانبياء. اول سبب لكي يرد على اليهود الذين قالوا قتلناه وصلبناه، عشان ينزل يعرفهم ان انتم لا قتلتوني يا كذابين ولا صلبتوني يا ادب خلق الله، لكي يرد على اليهود، ولكي يرد على النصارى الذين قالوا قتل وصلب، وقالوا عيسى ابن الله، قالوا عيسى ابن الله، فينزل مخصوص عشان يقول لهم انني مش ابن الله، وان انتوا بتقولوا نحن المسيحيون، انتوا بتقولوا مسيحيون، لا تقولوا مسيحيون، ما تقولش مسيحي، لا هو نصراني وليس بمسيحي، لان المسيحي هو من انتسب الى سيدنا عيسى المسيح، وهؤلاء ليسوا بمسيحيين لانهم لم يتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام، لان سيدنا عيسى بريء من الكلام ده كله. هو عيسى سيدنا عيسى قال لهم انا ابن الله، قال لهم قولوا اننا ابن الله، كذب، اذا لم يتبعوا سيدنا عيسى. لو اتبعوا سيدنا عيسى لامنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا عشان يرد على اليهود ويرد على النصارى، قال لك لما ينزل سيدنا عيسى سينزل على اجنحة ملكين. شوف قدرة الملك سبحانه وتعالى، هينزل على ايه؟ حاطط ايد على جناح ملك، والايد الثانية على جناح ملك، والملكان ينزلان من السماء بسيدنا عيسى، من السماء ينزل على اجنحة ملكين، ثم ينزل في دمشق عاصمة سوريا، ثم بعد ذلك يأتي الى بيت المقدس في صلاة الفجر، فيجد الخليفة المهدي يصلي بالمسلمين اماما. يلاقي الخليفة محمد ابن عبد الله الخليفة المهدي بيصلي بالمسلمين امام في صلاة الفجر. فعندما تقام الصلاة، المهدي طبعا عنده ادب واحترام، لما يشوف سيدنا عيسى نزل يتأخر ويقول له تقدم، فيقول سيدنا عيسى، شوف الادب، لمن؟ للمهدي، لا انت امامهم، انما اقيمت لك الامامة، دي اتقامت لك. ثم يقول انتم، في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتم امراء بعض او ائمة بعض، تكرمة الله لهذه الامة. يعني شوف حتى هيصلى ايه؟ مأموم. قال الامام ابن الجوزي انما صلى مأموما ولم يصل اماما حتى لا يقول الناس انه نزل كنبي لكي يكمل دين النبي محمد. لانه لو صلى امام ممكن بعض الناس يقولوا شوفهم اهو نزل امام اهو، لاني مش احنا قلنا لكم دين محمد كان ناقص وعيسى نزل كمله؟ لا، ده اهو صلى مأموم خلف رجل من امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول الناس انه نزل لكي يكمل دين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا متى سينزل واين سينزل، في سوريا، ولماذا سينزل، ولماذا هو دون غيره، ولماذا لم يصلي اماما. العنصر الثالث، خلي بالك معاي، طب نازل ليه؟ ما المهمة الرئيسية؟ اولا قلنا انه نزل او سينزل لكي يرد على اليهود ولكي يرد على النصارى، بس كده؟ قال لك لا، ده فينا اهم كثير اوي اذا تراه الحبيب. خلي بالك معايا عشان نختصر ونوجز في الكلام، لان الكلام طويل، انما نذكر الكلام على سبيل الاختصار. ونسأل الله ان ينفعنا اجمعين. شوف خلي بالك معي ادي معايا كده هينزل ليه ردا على اليهود رقم اثنين وردا على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله او هو الله او الله ثالث ثلاثة ثانيا لكي يكسر الصليب نادي المخصوص عشان يكسر ايه يكسر الصليب لان ربنا قال وما قتلوه وما ايه وما صلبوه لان هو لا لبس الصليب لبس الصليب على صدره علامة على ان عيسى اتصلب يعني الصليب ده بيقول عيسى اتصلب اتصلب فهو لبس الصليب عشان بيقول عيسى اتصلب فطبعا هو نازل يكسر الصليب مخصوص كسر صلبان العالم كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير لان هو ما اباح لهمش اكل الايه اكل الخنازير امال هم كانوا الخنازير ليه اهو بقى في مودة ومحبة ما بينهم ما بين الخنازير فبياكلوا الخنازير مش مشكلة هي خنازير فلكي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني الجزية يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل على بلد كان يخيرهم اما الاسلام واما الجزية واما القتال لما ينزل سيدنا عيسى اما الاسلام واما القتل كان النبي يقول لهم ايه اما لتختاروا الاسلام او تدفعوا الجزية او ايه او القتال سيدنا عيسى يشيل الجزية خالص يقول لهم لاما تسلموا لاما تتبعوا النبي محمد لاما ايه السيف على طول وبعدين ده النصارى ده احنا اتباع لا معرفوش لا يهود ولا نصارى يبقى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وبعدين مش كده وبس قال لك ويقتل الدجال من مهم يرد على اليهود ويرد على النصارى ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال دي المهمة السادسة قال لك ونزل اسمع معاي لكي يقاتل اليهود والنصارى نزل سيدنا عيسى من السماء لكي يقاتل اليهود والنصارى ولكي يبطل اسمع معايا الحته دي ولكي يبطل الاديان كلها حتى لا يبقى في الارض الا دين النبي محمد مصدقين النبي ولا مش مصدقين شوف النبي محمد بيقول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده ده الرسول بيقسم اهو والذي نفسي بيده يوشك ان ينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا حكما عدلا بعد الظلم والجو حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال مال يكثر قوي حتى لا يقبله احد محدش يرضى ياخذه من كثرة الاموال وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا للمرء من الدنيا وما فيها يعني الواحد تيجي تقول له خد الاموال يقول لك خد اعمل بيها ملهاش لازم مش عايز انا عندي اسجد سجدة واحدة لله الواحد القهار افضل من الدنيا وما عليها دي مهمة سيدنا عيسى عليه السلام يرد على اليهود ويرد على النصارى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجدية ويقتل الدجال ويقاتل اليهود والنصارى ده العنصر الثالث على سبيل الاختصار عشان ما نطولش زي الجمعة اللي فات العنصر الرابع بسرعة كده بعض اوصاف سيدنا عيسى عليه السلام قال لك من ضمن اوصاف سيدنا عيسى ان هو هيبقى نازل شاب ابن 33 سنة كما رفع سنه كام 33 كما رفع وهو ابيض مشرب بالحمرة يعني بياض بايه بحمرة وهو مربوع كما قال النبي محمد اذا نزل فاعرفوه رجل مربوع مربوع يعني لا طويل ولا قصير ولا ضخم ولا نحيف انما هو وسط وشعره سبط الشعر كما قال النبي محمد يعني شعره ايه مسترسل وناعم اذا طأطأ رأسه الى الارض كأن الماء يتحاضر من شعره لنعومة شعره وجمال شعره. يعني شوف الواحد لما يكون طالع من الحمام الرسول يقول كأنه خارج من ديماس، والديماس هو الحمام. شوف انت لما بتكون طالع من الحمام شعرك بيبقى مفرود وكأنه ايه يتلألأ. عندما ترى سيدنا عيسى عليه السلام اذا طأطأ رأسه الى الارض كأنه خارج من الحمام وشعره كأنه يتحاضر منه اللؤلؤ. ده دي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ابيض مشرب بالحمرة، شعره ناعم مسترسل، ابن 33 سنة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالضخم ولا بالنحيف. العنصر الخامس والاخير، العنصر الخامس والاخير، كم يمكث في الارض؟ كم يمكث في الارض؟ عمره قد ايه والفتره اللي هيقعدها؟ وما الذي سيعود على الناس من الخير في زمنه؟ اسمع يا عبد الله حتى تعلم الحال الذي تعيشه الارض اليوم، وحتى تعلم الخير الذي سياتي في زمن المهدي. نسال الله ان يعجل به في زمن المهدي الخليفه وفي زمن سيدنا عيسى بعد قتل الدجال. هيقتل الدجال بعد قتل الدجال وقتال اليهود والنصارى وقتال المشركين وخضوع الارض، وبعد خضوع اهل الارض كلهم لدين النبي محمد. ايه اللي يحصل؟ اسمع بقى النقطة الاخيرة، ايه اللي يحصل بعد ذلك؟ قال لك تنبت الارض خيرها. خلاص بقى الارض استقرت، الطواغيت اتشالوا كلهم، ما عادش فيه ظلم ولا عدوان، ولا عاد فيه امريكا ولا ظلم ولا يهود ولا غيره. سيقتلون بيد الله سبحانه، بيد سيدنا عيسى عليه السلام، وبيد الخليفة المهدي، وبيد الموحدين. خلي بالك بعد ذلك ينتشر العدل في الارض وتنبت الارض خيرها وتنزل السماء مطرها. اسمع اللي جاي، قال لك ويكثر المال جدا والخير والامن والامان بين الناس، حتى قال النبي محمد طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يعني هنيئا لقوم يعيشون في زمن سيدنا عيسى، طوبى لعيش بعد المسيح. قال لك ليه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه تنبت الارض نباتها حتى لو وضعت حبك على صخرة لانبتك. يعني لو جبت الحبات بتاعتك وحطيتها على صخرة ما بتطلعش الزرع. تنبت الصخرة الحبة بقدرة الله الواحد القهار. خلاص بقى، ما هو ما في ظلم، ما هو الظلم ده هو سبب الفساد في الارض، سبب ضياع البركة وانتشار الامراض والبلاء والمصائب. ويكثر الامن في الارض حتى يقول النبي حتى ترعى الاسود مع الابل. تلاقي الاسد ماشي في ريح ايه؟ الجمل. طب الاسد دلوقتي لو شاف الجمل هيعمل في ايه؟ هياكله. لا، ساعتها بقى يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض. والنمار مع البقر، النمر مع البقرة، والذئب مع الغنم كأنه كلبها. يعني بدل حضراتكم الله ما يبقى الكلب ماشي مع الغنم عشان يحفظه، اللي يبقى ماشي مع الغنم ايه؟ الذئب. ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء ايه؟ قدير. الله على كل شيء قدير. يكون الذئب كأنه كلب الغنم، وينزع الله الحسد والحقد والبغضاء والشحناء من قلوب الناس، ويضع البركة في الارض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الناس او الفئام او العصابة من الناس الرمانة ويستظلون بقحفه. الرمانة ده دلوقتي انت لو جبت 3 4 كيلو رمان قدام واحد مش هيكفوا حاجه. قال لك الرمانه تجيب جماعه كتار الجماعة العصابة من الناس اكتر من 10 الرمانة تأكلهم وتشبعهم ويجيبوا القشر بتاعه يعملوهم يظل يستظلون بها جميعا. شوف الرمانة ايه، انظر الى البركة التي تنزل من السماء الى الارض من عند الله بسبب ايه، بسبب العدل، بسبب العدل وعدم الظلم، حتى يأكل العصابة من الناس الرمانة ويستظلون بقحفها. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين، وبعد. طوبى لعيش بعد المسيح كما قال النبي محمد. يسير الاسد مع الجمل، ويسير النمر مع البقر، ويسير الذئب مع الغنم. اسمع العجب اللي جاي. وتأكل العصابة الرمان فتكفيهم ويستظلون بقحفها حتى يمر الولد الصغير على الاسد فلا يضره. يلعب الطفل الصغير مع الاسد، بل ان الله تبارك وتعالى ينزع السم من ذوات السموم. يعني التعبان، الثعبان ما يبقاش فيه سم، الحية ما يبقاش فيها سم، العقرب ما يبقاش فيه سم، حتى يضع الطفل الصغير يده في فم الحية فلا تضره بقدرة الله سبحانه وتعالى. يلعب الواد مع الحية ومع العقرب ومع الثعبان ويحط ايديه في حنكه كده ما ولا يأذيه، لان الله نزع السم من الثعبان ومن الحية ومن العقرب. كل ده ليه؟ والله في زمن العدل، في زمن العدل، في زمن، انما في زمن الجشع، في زمن الطمع، في زمن كل واحد عايز يحط الدنيا ببطنه، في زمن كل واحد عايز ياكل اخوه، في زمن اكل المواريث، كل واحد عايز ياكل اخواته البنات وياكل اخواته الصبيان وياكل ويضرب ابوه وامه. ازاي؟ من اين ذات البركة؟ من اين ياتي الخير؟ والطمع موجود والظلم موجود. هذا يكون في زمن العدل. العدل هو اساس الخير في الارض. بعد كده بقى سيدنا عيسى عليه السلام يختب مرحلته بايه؟ بان يحج بيت الله الحرام. يحج او يعتمر. قال النبي محمد والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء او بفج الروحاء حاجا او معتمرا. يحج او يعتمر بقى، يختم عمره بايه؟ بالحج والعمره. وقيل يتزوج، فالله اعلم في صدق هذا، لانه وما رفع الى السماء ولم يتزوج، فقيل والله اعلى واعلم بصدق هذا، لانه لم يأتي في رواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحج او يعتمر او يجمع بينهما او لا يفنيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدفن بجوار الرسول وابي بكر وعمر. يبقى بقى كام؟ رقم كام؟ الرابع. لان دلوقتي قبر النبي، قبر ابو بكر، قبر مين؟ قبر عمر. القبر الرابع يبقى قبر سيدنا عيسى عليه السلام، ويختم حياته بالحج او بالعمرة او بهما معا. اذا سيدنا عيسى نازل لكي يرد على اليهود ولكي يرد على النصارى ولكي يقاتل اهل الارض. ولذلك قال ابن عباس: ما من احد من اهل الكتاب الا سيؤمن بسيدنا عيسى قبل موته، وانه لعلم للساعة فلا تمترن به. قال العلماء في تفسير هذه الآية: وانه لعلم للساعة، اي علم ودليل من اعلام الساعة، فهو من علامات الساعة الكبرى كما ذكر ربنا في كتابه وكما فسر العلماء هذه الآية. ده كلام مختصر عن سيدنا عيسى عليه السلام. وفي الخطبة القادمة الثالثة ثم نختم بالرابعة وننتهي من هذه السلسلة، سنتكلم في الخطبة القادمة عن قوم يأجوج ومأجوج وعن مكانهم ومتى سيخرجون وكيف سيخرجون وماذا سيفعلون وكيف يموتون. كل ده كلام مذكور في القرآن وفي سنة النبي محمد، مش حواديت ألف ليلة وليلة ولا كلام بنجيبه كده ولا كلام عبث عشان نسلي الناس. ده الكلام ده احنا بنقوله عشان تعرف ان دين النبي محمد قادم قادم. اقول للعالم كله، اقول للعالم كله، الاسلام قادم لا محالة. وقبل ان انزل من على هذا المنبر، قبل ان انزل من على هذا المنبر، ما الذي يجب علينا نحو اخواننا المستضعفين؟ هو اولا اقولها، لا اخاف احدا على وجه الارض الا الملك، اقولها لوجه الله العظيم واسأل الله ان تكون خالصة. الامة يجب عليها الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في هذا الزمان فرض عين على كل من استطاع الجهاد، شاء احد ام ابى، فان كلمة الحق لابد وان تقال. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك دول فلسطينيين واحنا مصريين او دول عراقيين واحنا كذا، هم اخوانك، انما المؤمنون ايه؟ اخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحم. فنحن لا نؤمن بالقومية ولا نؤمن بالعرابة. انا لست عربي، انا اقول من هذا المكان انا لست عربي، انا لست قومي، انا لست مصري، انا لست عراقي، انما انا محمدي، انما انا مسلم، انما انا مسلم، اتبع القرآن والسنة. لا بد وان تعلموا جميعا ان القومية والعربية خطة من اعداء الاسلام. اذا الجهاد فرض عين. طب انت لست باستطاعتك الجهاد، يبقى لا بد وان تنوي الجهاد. انا بقولها اللهم قد بلغت اللهم فشل. ان ما نويتش الجهاد بقلبك هتموت منافق. اللهم قد بلغت. شوف النبي محمد بيقول ايه، شوف الرسول بيقول ايه، كلام النبي هو مش كلامي. انوي بقلبك عشان لو مت ما جاهدتش تموت شهيد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام مسلم في صحيح، من مات ولم يغزو، يعني لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني ما تمناش الجهاد في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق. مات على ايه؟ على شعبة من النفاق. طب وبعدين؟ طب ما انت ممكن تبقى مع اخوانك في ارض المعركة وانت في بيتك. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق، بايه؟ بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. هتخسر حاجة لما تظبط نيتك وتجدد النية وتقول يا رب ارزقني الشهادة في سبيلك، اموت شهيدا حتى لو مت في بيتك، تبعث يوم القيامة مع الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما كان في غدوة من الغزوات، قال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. طول ما انتم ماشيين في الجبال والشعاب والاودية هم معاكم وهم في المدينة. وفي رواية الا شركوكم في الاجر، حدثهم العذر. فانت منعت من الجهاد العذر، انوي الجهاد لك نية الجهاد، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى. جدد النية يا عبد الله، انها امك، انها اختك، انها عرضك، انه مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنخدع، لا يطحنك، لا يطحنك، لا يطحنك عليك الشيطان. لا تسمع كلام المنافقين ولا كلام المخادعين ولا ما كلام المديفين للحقائق ولا كلام المبدلين للامور، ولكن اسمع كلام ربك وكلام نبيك. ومن اصدق من الله قيلا، حتى اصدق من الله، حتى اصدق من النبي محمد بعد الله، ومن اصدق من الله حديث. ده الامر الاولاني، النية. نية الجهاد لابد منه فرض، نية الجهاد فرض، نية الجهاد فرض ان لم تستطع الجهاد. الامر الثاني الدعاء، فلا تنقطع عن الدعاء في نومك وفي يقظتك وفي الشارع وفي البيت وفي الصلاة وفي كل مكان، ادعوا لاخوانك فالدعاء عظيم. اوعى الشيطان يقول لك ما احنا بندعي وربنا ما بيستجبش لنا. يقول النبي محمد لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. لا ده الدعاء ده بيرفع بلاوي كبيرة. ادعو بالليل وبالنهار ولا تيأس، فالدعاء فرض عليك. الامر الثالث المقاطعة، فينبغي علينا ان نقاطع السلع اليهودية ومن يمدون اليهود ومن يعاونون اليهود. فالمقاطعة ان لم تكن واجبة فهي امر مستحب، ينبغي على كل انسان مسلم ان يقاطع ما استطاع سلع اليهود ومن عاون اليهود، لان هذه الاموال تصب عندهم. الامر الرابع اللي تقدر عليه الجهاد بالمال، ففي جهاد بالسلاح وجهاد بالايه؟ بالمال. يبقى لابد نساعدهم ونعاونهم. اخر كلمة، ولما تساعد وتعاون يبقى الجهاد بالمال ده فرض. انت مش مستطيع الجهاد بالسلاح يبقى الجهاد بالمال ده فرض عليك. لابد وان تساعد اخوانك بالمال، بس لما تيجي تدي المال تديه لمين؟ تديه للناس الامناء، الناس اللي انت تتأكد انهم يوصلوه، لان منهم من لا يرحمون، منهم من لا يخاف الله، منهم من لا يتقي الله، منهم من يتاجر في هذه الاموال ويأخذها لنفسه. واحنا ده طبعا اقرب مكان لكم في هذا في هذه البلد الجمعية الشرعية، دي هيئة معترف بها من الدولة وهيئة رسمية وهيئة امنة مصرح لها تؤدي الاموال. وانا اقول لا اجامل ولا احابي الناس اللي فيها ناس امناء، فانا اقول من هذا المكان انت هتعرف النهاردة مشاعرك لو انت دعيت الى الجهاد. انا مش بقول لك جهاد بالسلاح، جهاد بالمال. الجمعة النهاردة هنجمع المال، هيبقى المال اللي هيجي كله من الجمعة لاخواننا، وهنوديه وناخد بواسطة وادارة المسجد يلي هتذهب بنفسه وتأتي بالوصل، والوصل اللي عايز يطلع عليه يطلع عليه، والجمعية الشرعية هيئة رسمية مصرح لها من قبل الدولة. يبقى احنا هذه الجمعة اخرج ما استطاع وانفق في سبيل الله ولا تبقى ولا تتثقل الى الارض، فالانفاق بالمال واجب عليك. لا بد وان تجاهد بمالك وان تجاهد بسلاحك وان تنوي الجهاد. اقول قبل ان انزل من على هذا المنبر، اعد ابنك الصغير قدام القنوات ووري ابنك المذابح اللي بيعملها اليهود، وعرفه قل له ده عدوك، ده يهودي، ده بيقتل امك، ده بيقتل اختك، ده بيغتصب عرضك، ده بيتهكم على النبي محمد، عشان تربي في قلوب الاطفال الولاء والبراء ومحبة الاسلام. ربوا ابنائكم، ربوا ابنائكم على محبة الجهاد وعلى بغض الاعداء وعلى لعنة الاعداء. لابد وان نعلمهم عدوهم، لان الجيل اللي طالع ده هو اللي هيدخل المطحنة. فالايام القادمة ايام عصيبة، فالجمعة اليوم ستكون لاخواننا، فابذلوا. عايزين نوري ربنا منظر عظيم. عايزين لو كل واحد مننا تبرع بجنيه شوف انا تبرع به، فما بالك لو واحد بخمسة او واحد بعشرة او واحد بعشرين او واحد بمية او واحد بخمسين. انفق ولا تخر، واجرك عند الله عظيم. جاهد بمالك، دافع عن عرضك، انهم رجال، انهم اطفال، انهم يدافعون عن مقدساتنا وعن اعراضنا وعن بلادنا. القدس لنا والقدس ارضنا والقدس بلد كل من قال لا اله الا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امر واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مبتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مبتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مبتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بجهلنا، ولا تعاملنا بتقصيرنا، ولا تعاملنا بسيئاتنا، وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم ارفع راية القرآن فوق العالمين، اللهم ارفع راية القرآن فوق العالمين. اللهم ثبت اقدام المجاهدين في غزة، اللهم ثبت اقدام المجاهدين في غزة. اللهم انا نسألك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد القوي القادر المعز المذل، ان تثبت اقدام المجاهدين في غزة. اللهم لا تشمت بهم الاعداء، اللهم لا تشمت بهم الاعداء، اللهم لا تشمت بهم الاعداء، اللهم لا تخذلهم يا قوي يا متين، اللهم لا تخذلهم يا قوي يا متين. اللهم ارفع رؤوسهم وارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم لا توقعهم اسرى وقتل في يد الاعداء، اللهم لا توقعهم اسرى وقتل في يد الاعداء. خذلناهم فلا تخذلهم يا رب العالمين، خذلناهم فلا تخذلهم يا قوي يا متين، خذلناهم فلا تخذلهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نقسم عليك، نقسم عليك، نقسم عليك ان تنصر المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم في غزة وانصرهم في العراق، اللهم انصر المجاهدين في العراق، وانصر المجاهدين في افغانستان، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في باكستان. اللهم اشدد وطأتك على الاعداء، اللهم انزل لعنتك على اليهود ومن عاونهم، اللهم سدد شملهم، اللهم سدد شملهم، اللهم سدد شملهم، اللهم سدد شملهم، اللهم سدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم دمر اسلحتهم، اللهم دمر اسلحتهم يا جبار، دمر اسلحة اليهود ومن عاونهم، اللهم دمر اسلحة اليهود ومن عاونهم، اللهم دمر اسلحة اليهود ومن عاونهم. اللهم انزل لاخواننا ملائكة من السماء، اللهم انزل لاخواننا ملائكة من السماء، اللهم انزل لاخواننا ملائكة من السماء، اللهم انزل لاخواننا ملائكة من السماء. اللهم ارحم اطفالنا، اللهم ارحم اطفالنا، وارحم نساءنا، وارحم شيوخنا، وارحم شيوخنا، وارحم كبار السن منا، لا تعاملنا بالذنوب والمعاصي يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا قوي يا متين، يا رب العالمين. رحمك بالموحدين، رحمك بالاطفال والنساء، رحمك بالشيوخ والكبار. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد عصاة المسلمين، واهد نساءنا، واهد ابناءنا، واهد بناتنا. اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا ترد ايدينا خالية من رحمتك وفضلك، وعملنا بحسن الظن فيك وبرحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على النبي محمد واقم الصلاة.